الطبقة الرأسمالية تقعد مع الجامعات وتحدد لنا مواصفات الخريج اللي عايزاه. لازم نحتك وبدون احتكاك وبدون شراكة مع الجامعات المتطورة لا يمكن التطور بالشكل الفعال. أنا نفسي أن كل طلابنا الخريجين الأوائل ياخدوا فرص ماجستير ودكتوراه خارج مصر ويروحوا يتعلموا تجارب من الدول الأوروبية، ونرجع نظام البعثات تاني والترجمات اللي جاينا من الخارج، ده شيء هيدعم الجامعات المصرية بشكل عام. دكتور مصطفى، لو اتكلمنا عن أهمية وجود الجودة وحافز التميز في الجامعات المصرية، ده دوره ايه في ان احنا نحقق مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات؟ احنا عندنا أساتذة متميزين وعندنا علماء في كافة المجالات، محتاجين فقط تغيير بس انه الدولة يعني نغسر الفجوة بين صانع القرار وبين العلماء دول، والعلماء يحطوا كل المعايير اللي على أساسها ممكن تتقدم الجامعات المصرية، وصانع القرار يساعد معانا بإمكانياته وإمكانيات الدولة وشوية إمكانيات بسيطة. يعني تخيل إن كلية زي كلية علوم المعامل اللي فيها ضعيفة جدا، ده هيطلع باحث إزاي؟ يعني كلية الطب فيها مثلا أجهزة ما يعني من 20 سنة وانتهت، النهارده فيها أجهزة تشخيص عالمية ورائعة، عايزين نجيب هذا الكلام. فبدون ما يكون في عندنا تدريب ونعمل صقل لهذا التدريب للمواهب اللي عندنا وخارجنا، الطالب المصري ذكي والطالب المصري فعال وشاطر، بس احنا ازاي نستخدمه؟ ازاي نطلع مواهبه من داخله؟ ازاي نطلع طاقاته؟ المساله محتاجه بس تكاتف بين العلماء والطلاب والباحثين، ونحاول نحط كده وثيقه عمل حقيقيه، ميثاق عمل اخلاقي واجتماعي وتعليمي، وازاي يقدر يبقى في شراكه بيننا وبين الجامعات المتطوره. يعني مساله محتاجه تدريب اكتر منها مساله ان احنا مع... لكن احنا عندنا المحتوى، الاستاذ موجود كويس، العلماء موجودين، الطلاب اذكياء موجودين، كل مساله شويه امكانيات بس عشان نحرك المناخ الراقد ده من ناحيه التعليميه. حضرتك اثناء حديثك قلت ان انت مع سفر الطلاب المصريين المتفوقين للخارج، انت شايف ان ده هيخليهم يرجعوا مره تانية ولا هنتسبب في هجره العقول المصريه للخارج؟ لا، ما انا ما سفروش بره يبقى عالم متميز واجيبه هنا اقول له تعالى والله انا هديك خمسه ساغ. بص حضرتك، انا ممكن اديكي حافز واقول لك انت ممتازه ومتفوقه واعمل لك حافز واحترمك، ما انا لما بديك بحترمك، لما بقدر جهدك بحترمك. احنا مشكلتنا عندنا علماء كتيره جدا لم يقدر جهدها. يعني لما تيجي مثلا للعلماء الطاقه عندنا في مصر والناس اللي هيشتغلوا في الطاقه والنووي والكلام ده كله ويشتغلوا في الطاقه الكهربائيه والكلام، العلماء دي عايزه ايه؟ عايزه احساس بانها موجوده. العلم ده بناء، معرفه دي بناء، والنهارده احنا في عصر المعرفه، عصر القوه، اللي عنده معرفه عنده قوه، وده ثالوث المعرفه وراس المال والقوه، ده شيء مهم جدا. نعمل يبقى عمل تحقيق كل طموحاتنا واملنا. انا بحاول على نطاقي، انا في كليتي بحتضن كتير من الشباب وبنحتويهم وبنحاول نقعد معاهم ونفهمهم، وما بتخلوش محاضره من المحاضرات اللي بتكلم فيها على الوعي باهميه الوطن والقضايا الوطنيه والقوميه والتهديدات اللي بتقابل مصر في الخارج والداخل. والشباب اعتقد في قطاع كبير جدا منهم واعي دلوقتي بما يحدث، ونحاول نحقق احلام الشباب دي برضه. نحن الشاب في النهايه محتاج يحقق بعض احلامه، ولو اشبعنا حاجات الشباب دول الاساسيه من عمل ومسكن ووظيفه والاخره، بالتاكيد هيطلعوا لنا اجمل حاجه روحيه وحاجه عقليه، لانه اشباع الحاجات الاساسيه دايما يؤدي الى اشباع الحاجات العقليه والروحيه. شبابنا في حاجه ان احنا نكلمه ونتخاطب معاه ويبقى بينا جلسات. الشباب عايز اللي يسمعه بشكل دائم ومستمر. لو انت ما سمعتيش الشباب هو بيحاول يدور على اللي يسمعوه، فاحنا نحاول نعمل لهم دايما لقاءات ولقاءات مثمره، ونحطهم في مسابقات ونحفز الناس ديت ونطلع طاقتهم الايجابيه، وربنا يوفق ان شاء الله. أصدقائي الشباب، ما زلنا معكم في الاستعداد لعام دراسي جديد، ونلتقي الآن مع الدكتور أشرف ميم السعيد، مدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان. طبعا احنا استعدادات الكليه والجامعه في العمل الجامعي الجديد 2021 في ظل الظروف الوباء العالمي كوفيد 19، طبعا الجامعه بشكل عام اعطت صلاحيات كامله لكل الكليات فيما يتعلق بعمل التنظيم. التنظيم المقصود به اعداد الجداول الدراسيه وتوزيع المحاضرات والسكاشن. نتكلم على البدايه، احنا المحاضرات طبعا في جزء من المحاضرات بقى الكتروني، بقى معمول بشكل الكتروني يعني او بشكل عن بعد، بحيث يبقى الدكتور والطلاب بيبقى في ما بينهم تواصل عبر برنامج معين، بحيث يتواصلوا الاثنين مع بعض ويقدر الدكتور يتواصل مع الطلاب في الشكل بقى فيديو، ينزل له ماتيريال ماده علميه ويقدر يتواصل مع الطلاب بشكل مستمر، ده عبر وسيط معين دوت وزاره التعليم العالي. والدكتور خالد عبد الغفار طبعا وفر الآلية دي بحيث تسمح للكليات أو الجامعات على مستوى مصر أنها تقدر تستخدمها. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني، في بعض المحاضرات ما تنفعش تبقى إلكتروني أو عن طريق عن بعد، فده تم توزيع الطلاب بحيث يبقى على عدد ربع الكباستي أو ربع قدرة تحمل المدرجات. يعني لو مدرج 1000 طالب، بحد أقصى تقدر تحط فيه 250 طالب بحيث تقدر تعمل تباعد اجتماعي ما بين الطلاب علشان خاطر تقلل من انتشار الكوفيد. ده الجزء الأولاني على مستوى المحاضرات. السكاشن نفس القصة، بدل ما كان السكشن بيبقى 25 أو 50 طالب، السكشن بقى تقريبا 25% من الساعة، ساعة التحمل. الجزء الثاني عندنا طبعا ده احنا قلنا يبقى إذن كل مدرج أو كل قاعة تدريسية سكشن صغير بناخد تقريبا ربع عدد الطلاب، يعني لو هو بيستوعب 50 طالب في الحالة دي بنحط فيه 13 طالب بحد أقصى بحيث نقدر نعمل تباعد ما بين الطلاب. وفتحنا مواعيد السكاشن بحيث يبقى وقت أكبر شوية. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني، بما إن عندنا في بعض المحاضرات وبعض السكاشن بقت إلكترونية أو تعليم عن بعد عن طريق وسيط معين، فإحنا ككلية وكجامعة بدأنا نتخذ قرار إن الطلاب تبقى 3 أيام متواجدين بالكلية وثلاث أيام هيبقوا متواجدين معانا على البرنامج، يبقى تواصل إلكتروني أو عن بعد. يعني مثلا مقرر زي الرسم، طبعا ما ينفعش يبقى الرسم السكاشن بتاعه الجزء التطبيقي بتاعه إلكتروني، ده الرسم الهندسي أو الميكانيكي ما ينفعش يبقى إلكتروني، وبالتالي ممكن المحاضرة هي اللي تبقى، طبعا بعض المحاضرات وبعض المحاضرات ممكن تبقى إلكترونية، ولكن أغلب التطبيق بالكامل هيبقى بالكامل كله هيبقى فيس تو فيس، أو الطالب هيبقى قدام الأستاذ أو قدام المعيد بتاعه بحيث يبقى في تواصل بشكل مباشر. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا مراعيين موضوع الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، بحيث يبقى الطالب متواجد بالكمامه بتاعته بالكحول بالادوات الخاصه بيه بحيث يقدر يحافظ على نفسه، والاستاذ نفسه هيتابع تنفيذ هذا الموضوع. ده الجانب الاولاني. الجانب الثاني بما يتعلق بالتعليم عن بعد، الجامعه او مش الجامعه بقى، الوزاره بصراحه دكتور خالد عبد الغفار يعني ساعدنا بشكل كبير قوي، انه كوزارة وفرت برنامج اسمه مايكروسوفت تيمز، بدأوا يدربونا عليه واخدت لايسنس بحيث تقدر تنزل على مستوى كل جامعات مصر هذا البرنامج. هو البرنامج وسيلة للتواصل ما بين الأستاذ والطلاب في كلاس معين أو في فصل معين. اللي بينشئ هذا الكلاس هو أستاذ المقرر أو أساتذة المقرر لو أكتر من أستاذ، بحيث يبقى الأستاذ يقدر يتواصل مع الطلاب بشكل بقى أونلاين، يعني ممكن يتواصل معهم أونلاين أو أنه يترك لهم مواد علمية أو يقدر يعمل أساينمنت كمان. دي أنا شايف أنها طفرة كبيرة قوي حصلت هذا العام. كوفيد لا شك فيه أن ده وباء عالمي وأن وضع سيء قوي على مستوى العالم، ولكن الجانب الإيجابي أنه نقلنا إلى مستوى تكنولوجيا وتقنية عالية قوي، خلانا نقدر نتعامل مع التكنولوجيا بشكل مختلف، الطالب يتعامل مع الأستاذ بصورة مختلفة، بدأنا نستخدم التكنولوجيا بشكل كويس قوي، وبالتالي الجامعة والكليات بدأت تأخذ على عاتقها التدريب. دكتور ماجد نجم أستاذ دكتور رئيس الجامعة صراحة خلال الفترة اللي فاتت على الفور أنشأ وحدة سماها الهايبرد ليرنينج في الجامعة، وديت وحدة مركزية، والوحدة المركزية ديت أخذوا عناصر من كل كليات الجامعة بحيث يتدربوا على هذا البرنامج مباشرة. الناس اللي خدت التدريب ده ودول فوكال بوينت اوف ذا فاكولتيز أخذوا التدريب ده بالكامل وبدأوا يعملوا لنا سيجنز نقدر نتدرب فيها بحيث نقدر نتعامل ونتواصل مع الطلاب. الطلبه. وبالتالي برضو نفس الفوكال بوينتس اوف ذا فاكولتيز دولت اللي هم نقاط الاتصال عبر الكليات، من دلوقتي بدانا نعمل ايميلات للطلاب الموجودين في الفرقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والبكالوريوس، فبدانا نتواصل، خدنا ايميلات للطلاب، عملنا لهم ايميلات بالكامل بحيث الطالب اول ما يدخل هيستلم الايميل الجامعي، الايميل الجامعي الخاص بيه، لان ما ينفعش يدخل الطالب الا عبر ايميل جامعي مسجل. الطالب ياخد الايميل بتاعه وبيسجل مباشره ويدخل على البرنامج ويتفاعل مع الاستاذ. طبعا الاستاذ بيجمع الايميلات دي كلها وباسم المقرر، يعني بيعمل جروب باسم المقرر، وبناء عليه بعد ما بينشئ الجروب بيدعو الطلاب للمشاركه عبر الايميلات، لان الايميلات دي بتبقى موجوده مع الاستاذ، وبتبتدي يحصل تواصل ما بين الاستاذ وما بين الطلبه. حتى لو عايز يعمل اناونسمنت مثلا لاساينمنت الامتحان، يعني عايز يعمل اعلان الامتحان، عايز ينزل لهم ماده علميه جديده، عايز يعمل كويز صغير كده، امتحان صغير مثلا يقيس قدرات الطلاب، عايز ينزل لهم المقررات العلميه. يعني البرنامج رائع بشكل كبير قوي، وهو نقله تكنولوجيه في التعليم عن بعد في جامعات مصر الحكوميه، لان حقيقه يعني طفره كبيره، لان احنا طبعا كنا بنشتغل فيس تو فيس، ولكن كون ان انت تنتقل من الشكل التقليدي حتى للتعامل، احنا السنه اللي فاتت طبعا كان الوضع طارئ وكان وضع الزامي كان لازم نتعامل معاه، فاغلب الكليات كانت بتتواصل مع الطلاب يا اما عبر طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دلوقتي بقيت مباشره تقدر تتعامل مع الاستاذ عبر طبعا البرنامج دوت طبعا متابع من قبل الجامعه ومتابع من قبل الكليه، وبالتالي تقدر الجامعه تتابع بالظبط هل الاستاذ بيدخل فعلا للطلاب ويتواصل معاهم، وهل الطلاب بتتجاوب مع الاستاذ ولا لا، وهل في تفاعل ولا لا ما بين الاثنين. فانا شايف انها اليه ممتازه جدا جدا قامت عليها وزارة التعليم العالي مع طبعا رؤساء الجامعات ومع عملاء الكليات، بحيث يقدروا يحولوا الموضوع من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد أو الهايبريد ليرنينج، بحيث الطالب يقدر يتفاعل. طبعا ان احنا نجيب الطلاب في الكلية 3 ايام موجودين و3 ايام طبعا موجودين في بيوتهم، ده طبعا انت بتقلل عدد الطلاب، وبالتالي اقدر اسمح ان انا افتح الجدول وقت اطول. يعني بدل ما كان الطالب بيجي لي 6 ايام في الاسبوع مثلا ويمشي الساعة 3، لا انا ممكن اقعده للساعة 5 ولكن افتح له الجدول، لان احنا هنقسم السكاشن وهنكبر عدد السكاشن والمحاضرات علشان خاطر نمنع زيادة اعداد الطلاب. ودي نقطة إيجابية حقيقة لأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات تبنوا الموضوع ده بشكل كبير وبدأ الموضوع بتفاعل. طبعا آلية كويسة جدا تضمن التباعد الاجتماعي، تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، تضمن المتابعة من الجهات المسؤولة. رئيس الجامعة ممكن يتابعني على البرنامج، تحيا مصر في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقيقة أنا شايف أن خلال الكام شهر اللي فاتوا، يمكن احنا كنا لسه بننتهي من امتحان البكالوريوس وإعلان النتيجة، ولكن حقيقة الناس كانت بتفكر في بلان بي، العام الدراسي الجديد هنعمل إيه الترم الأولاني لو حصل لقدر الله بدأ الوباء ينتشر مرة أخرى، فبلان أخرى أن احنا نشتغل على برنامج مايكروسوفت تيم، ولو وصلت كمان أن احنا نعمل أساينمنت نقدر نعمل امتحانات هنقدر نعملها عليه. فده تفكير ورؤى مستقبلية جميلة جدا جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر، تحيا وعيونها تملي صحيا، لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر، تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. Yeah. الشباب، ما زلنا معكم والاستعداد لعام دراسي جديد. كل سنة وانتم طيبين. وعن استعدادات كلية الطب جامعة حلوان نلتقي مع الدكتورة ياسمين العمروسي. أتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية، كل عام دراسي وأنتوا بخير وسعادة. كلية الطب جامعة حلوان هي كلية جديدة وكلية رائدة في مجال التعليم الطبي. كلية بتعتمد في الأساس على أحدث النظم التعليمية في التعليم الطبي، بتعتمد على student centered teaching not tutor based، بنعتمد على نظام الموديولز، بنعتمد على نظام المجاميع الصغيرة في تقسيم الطلاب. طبعا الموضوع ده بيبقى challenging أكتر كل ما الدفعات الجديدة بتخش بالأعداد بتتزايد بتاعة الطلبة، بس إحنا دايما بنحاول نحافظ على الستيب والطريقة اللي إحنا ابتدينا بيها. طبعا الموجة التانية لجائحة كورونا متوقعة، ولازم طبعا كل الكليات بتاخد البروكوشنز بتاعتها. إحنا ملتزمين بالريجوليشنز اللي جات لنا من المجلس الأعلى للجامعات والتوجيهات. 60% من التعليم هيبقى أونلاين و 40% هيبقى فيس تو فيس. إحنا بما أننا كلية عملية، كلية الطب، إحنا ما نقدرش نخلي كل التعليم بتاعنا أونلاين. فالأربعين في المية ديت إحنا بنوجهها توجيه صحيح، إن هي تكون موجهة للبراكتيكال اللي ما نقدرش نبدله أونلاين. إحنا بنحرص على إن تكون دايما المجاميع صغيرة، بنوجه الطلاب إن هم دايما يلبسوا الماسكات، ناخد التباعد الاجتماعي، نعمل البروكوشنز بتاعتنا، وربنا يحفظ الجميع. أتمنى يعني عام دراسي سعيد لكل الطلبة، وأتمنى إن شاء الله تمر مرور الكرام والأزمة دي تنتهي على خير، ونكون يعني عدينا من الصعاب بتاعتها، ونكون على الأقل أخذنا المميزات بتاعتها، إن إحنا دلوقتي بقينا عندنا بلاتفورمز يعني خاصة للأونلاين تيتشنج، وإن وزارة التعليم العالي دلوقتي مفعلنا الحقيقة بنك المعرفة المصري، وهو مشروع عظيم فعلا، يعني في ثروة من المعلومات وثروة يعني، والبلاتفورم بتاع التطبيق إن نبتدي نرفع عليه كل المواد التدريسية عليه بحيث تبقى متوفرة للطالب من أول السنة. ده بصراحة يعني من المميزات بتاعة الجائحة، إن إحنا ابتدينا دلوقتي خلاص كل المناهج دلوقتي بتترفع على البنك المعرفة بتاع البلاتفورم بتاع كل كلية، والطالب يقدر يخش طبعا بالآي دي بتاعه والإيميل الجامعي بتاعه، ويقدر دلوقتي يبص على المحاضرات، يسمع الدكاترة بتاعته في أي وقت، ينظم وقته. فبإذن الله يعني الجائحة دي بتمر بمرور الكرام، وتكون أخذنا مميزاتها بإذن الله، ويحفظ الجميع. وكل عام جميع وأنتم بخير. أصدقائي الشباب، ما زلنا معكم والاستعداد لعام دراسي جديد. كل سنة وأنتم طيبين. ميادة طه، كلية التمريض جامعة حلوان. هكلمكم النهاردة عن استعدادات كليتي لمواجهة فيروس كورونا. أولا، عدم السماح بدخول أي فرد للكلية إلا هو يرتدي الكمامة، قياس درجات الحرارة للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية، ويسمح بالدخول لمن تكون درجة حرارتهم 37 درجة مئوية، تجهيز القاعات الدراسية للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لصق بوسترات لتوعية الطلاب وبث فيديو بشاشات موضوعة في كل طابق لإرشاد الطلاب عن كيفية الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. أيضا، توفير المطهرات لتعقيم القاعات الدراسية والمعامل بالكلية. كما أن تم تقسيم الطلاب لمجموعات للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب. أيضا، استخدام التعليم الهجين بحيث أن يحضر الطالب المحاضرات أونلاين وأيضا بالقاعات الدراسية بالكلية، وذلك لتقليل تواجده بالكلية وتحقيق التباعد الاجتماعي. لذلك تم تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام المنصات المختلفة، ودي بيكون لبث المحاضرات من خلالها والتفاعل مع الطلاب. أيضا، عند الاشتباه بإصابة أي فرد بالكلية فعليه أن يلزم منزله حتى يتم شفاءه تماما من الفيروس، ونتمنى السلامة للجميع. أصدقاء الشباب، عن استعدادات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان نلتقي مع الدكتورة أمنية محمد. بتكلم على استعدادات كليتي لمواجهة الكوفيد 19 أو جائحة الكورونا للعام الجامعي 2020 و 2021، وهي كالتالي: إلزام كل الطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية والفترة تواجدهم بالكلية، ضرورة استخدام الكحول الطبي الخاص بكل فرد على حدة، اعتماد نظام التعليم عن بعد في كثير من المحاضرات النظرية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطالبات في كل ما يخص المقررات الدراسية، ضرورة تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي بين الأفراد والفترة تواجدهم بالكلية، تقسيم طالبات الفرق الأربعة على التواجد بالكلية بالتبادل طوال فترة الأسبوع، حيث تتواجد كل فرقة دراسية يومين فقط لتنفيذ المحاضرات العملية وتطبيقا لمسافات التباعد الاجتماعي، تعقيم أماكن وصالات وملاعب المحاضرات العملية بشكل دوري ومستمر. عند الاشتباه في الفيروس لدى أي فرد سواء كان الطالبة أو عضو هيئة التدريس أو موظف، فعليه أن يلزم منزله لمدة 14 يوم حتى تأكد من تمام سلامته ومراجعة الطبيب المختص. زيادة عدد الأطباء والممرضين بالوحدة الطبية بالكلية، استخدام التطبيقات الحديثة في التواصل بين أعضاء هيئة التدريس فيما يخص مجالس الأقسام ومجلس الإدارة، قياس درجة الحرارة عند بوابة الكلية، وعندما تكون درجة الحرارة معتدلة يسمح للشخص بالمرور، أما عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة فإنه لا يسمح له بالدخول للكلية. ودي كانت الاستعدادات اللي بتقوم بيها كليتي علشان نقدر نتصدى لهذا الفيروس، وإن شاء الله يعدي على خير وربنا يسلمنا جميعا. وحول استعدادات كلية الهندسة جامعة حلوان لاستقبال عام دراسي جديد، نلتقي مع الأستاذ الدكتور أحمد الجرحي عميد الكلية. والله حقيقة هو التطورات الحقيقة في يعني في نواحي كتيرة جدا، يعني في نواحي تخص العملية التعليمية، وفي نواحي تختص بتطوير مجموعة من المشروعات الخاصة بتطوير المعامل زي معامل الإلكترونيات والاتصالات، تطوير منظومات البحث العلمي، تطوير منظومة الدراسة العليا بالكلية، ده بالإضافة إلى العديد من المشروعات البحثية المرتبطة بالشركات والتطبيقات الصناعية. لو في طالب نجح في الثانوية العامة وإن شاء الله داخل هندسة حلوان، إيه المستوى اللي هيلاقيه في المعامل الإلكترونيات؟ لأن ده مجال بيشغل الشباب كله. لا حقيقة نقدر نطمنه ونقول له تعالى عندنا حلوان ما تقلقش خالص، هتلاقي ان شاء الله معامل متطورة، ويمكن بنسعى لتطويرها اكتر ان شاء الله. والمعامل دي مش في مجال الالكترونيات بس، في الالكترونيات، في الاتصالات، في التحكم الالي، في معامل البرمجيات بصفة عامة. فاقول له اطمن وتعالى يشرفنا. دكتور احمد الجرحي وحضرتك عميد لكلية الهندسة، خطة الكلية في التسويق لمنتجها للطالب اللي هيتخرج، بتتيحوا فرص عمل للشباب، سوق العمل بالنسبة لكم بتتعاملوا معاه ازاي؟ والله حضرتك عارفة يعني يمكن احنا في حاجة بتميزنا الحياة هندسة حلوان، ان هي موجوده وسط مجتمع صناعي، واحنا في دايما تواصل بيننا وبين المجتمع الصناعي ده، ودايما بيسالنا عن تخصصات مختلفه وبيسالنا عن احتياجاته وهل يا ترى نقدر نوفر له هذه الاحتياجات ولا لا. فاحنا على تواصل مستمر مع الصناعه بحيث ان احنا بنحاول نطور المناهج بتاعتنا بحيث ان هي تخدم الصناعه، وبالتالي بتكون فرصه الخريج بتاعنا كبيره في ان هو يلتحق بسوق العمل. التواصل ده بيقدر يخلينا نحط مواصفات للخريج بتاعنا، المواصفات دي هي اللي بنراعيها لما نيجي نعمل الكورسات بتاعتنا او نصمم المناهج الدراسيه بتاعتنا او المناهج الاكاديميه بتاعتنا، بحيث ان احنا نغطي هذه المواصفات، وبالتالي بنضمن بصوره كبيره جدا ان الخريج بتاعنا هيلاقي له دور محترم في سوقنا. دكتور احمد الجرحي، اخبار التدريب بالنسبه لكليه الهندسه؟ الحقيقه حضرتك اثرتي حاجه مهمه جدا، لان المهندس بيقعد 5 سنين بيدرس شويه مقررات، الهدف منها ان هو بيكتسب معارف ومهارات، مش شرط تكون المعارف والمهارات دي هي بتاهله مباشره لسوق العمل، احنا بنحاول بقدر الامكان ان هي بتكون تساهم بجزء كبير في تاهيله لسوق العمل، لكن التدريب مهم جدا في نواحي تانية كتير، حتى يمكن أبسطها التواصل مع المجتمعات اللي بره. يعني الطالب بيدرس حاجات أكاديمية 100%، لكن مهارات التواصل، معرفته بالبيئة الصناعية، معرفته بالشركات اللي ممكن يشتغل فيها، دي بتكون الحقيقة وضع تاني اللي بينمي هذه الميزة أو بيسقل هذه الموهبة في التعامل. والكلام ده كله هو مزيد من الدورات التدريبية. الدورات التدريبية دي ممكن تخدم تخصصات معينة بيستكمل دراسته بيها، في دورات تدريبية تانية ممكن تكون خاصة بمهارات التواصل، في حاجات خاصة حتى بمهارات التفاوض، مهارات التسويق للمنتجات المختلفة. فاحنا الحقيقة بننظم دورات تختص بهذه المواضيع مع كتير من الجهات الصناعية، وفي نفس الوقت يمكن بنحاول حتى شباب الخريجين بتوعنا او يعني يمكن الستاف بتاعنا من المعيدين والمدرسين المساعدين، احنا بنحاول ننمي فيهم هذه الصفة عن طريق برضو التدريب مع المصانع، بحيث ان ما تبقاش النحلة تركيز على نواحي اكاديمية فقط، لا يكون في ناحية اكاديمية وفي نفس الوقت التواصل مع المجتمع اللي حواليه. الاستاذ الدكتور احمد الجرحي استاذ بقسم الاتصالات وعميد كليه الهندسه جامعه حلوان، امنيات حضرتك لهذه الكليه في المستقبل ايه، وبتتمنى ايه للطلبه والشباب الجداد اللي بيلتحقوا بيها هذا العام؟ يعني اتمنى ان هم يصبروا، هيحبوا الكليه وهيحبوا الحاجات اللي بيدرسوها. انا فخور بالشباب بتاع هندسه حلوان، لان انا كل يوم بكتشف فيهم ميزات احسن مننا كتير جدا في حاجات كتيره، بس نديهم الفرصه ونديهم الثقه في نفسهم، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم. عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تنادينا تلاقينا سميه الكل في واحد. عز ما تكون الدنيا واخده الواحد، تنادينا تلاقينا سميه الكل في واحد. يا حبيبتي يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان، الشباب ما زلنا معكم ومع بدايات عام دراسي جديد، نستمع إلى وجهة نظر واحد من الشباب في أهمية تطوير التعليم، واللقاء مع طارق طلبة طالب بكلية الإعلام. والله أنا من وجهة نظري إن التعليم هو أساس كل شيء، فأنا من وجهة نظري في كذا نقطة في التعليم دول لازم ننفذهم أو لازم نفعلهم. منها ربط التعليم المتوسط بالتعليم العالي، ما ينفعش إن الطالب يخش الكلية اللي هو عايزها عن طريق المجموعة فقط. ممكن طالب يبقى موهوب كتير وكلية بتحتاج لموهبة أكتر منها تحتاج لمجموعة، لأن في مادة أدبية محطوطة لطلاب الكلية العلمية، المادة الأدبية دي بتوقع المجموع، الطالب بيبقى متفوق في المواد العلمية اللي محتاجها الكلية. طب لما تيجي مادة زي دي توقع لي المجموع وأنا ممكن أكون مبدع في الحاجة اللي أنا عايز أخشها، فلازم نعملها باختبارات قدرات مش مجموع فقط. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، إحنا محتاجين في الكليات نوفر فرص تدريبية أثناء الدراسة. فرص تدريبية دي تكون تؤهل الطالب إن هو لما يتخرج تبقى حلقة وصل بين الدراسة بين المكتوب وبين الشغل. الحاجة الثالثة، إحنا عايزين فرص عمل ثابتة في كل التخصصات، على الاقل لاوائل الكليات، ان في اوائل كليات بيتخرجوا في دول يعني على الاقل الناس دي المفروض ان هي ناس متفتحه، ناس العقول بتاعتها راقيه، فهتساعد المجتمع في التقدم. في نقطه كمان اللي هي التعليم الخاص وبالذات التعليم العالي الخاص. الرقابه على التعليم العالي الخاص قليله جدا، على الرغم ان الشريحه من الشباب اللي موجوده فيها كبيره، فلازم ان احنا نفرض رقابه. التعليم الخاص احنا المفروض يتفرض عليه رقابه اكبر، لان في كليات كتير بيخش فيها طلبه هي بتبقى قايمه ان انا بدفع فلوس علشان خاطر اتخرج واخد شهاده. الطلاب دي بتلاقي فرصة في يوم من الأيام إن هي بتشتغل، ولكن هي ما بيكون محصلتها صفر من التعليم عشان ما فيش رقابة على التعليم الخاص. التعليم الخاص أهمية الرقابة عليه شديدة جدا. صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. أعرف عليك. أنا أحمد نبيل. يعني إحنا بس عندنا أمل إن التعليم في مصر يتحسن، خصوصا التعليم الصناعي. كان زمان الأول كان الراجل اللي بيبقى عنده ورشة نجارة كان بيبقى ابنه بيساعده في ورشة النجارة، تمام، سواء بيكمل في تعليمه أو لأ، بس بعد ما بيخلص تعليم أو سواء مخلص بيروح يشتغل معاه في الورشة، ومن بعد ذلك هو بيكمل الورشة وأبوه بيبتدي يتقاعد أو يرتاح في البيت. جت فترة كده العيلة العصامية اللي هو الأب العامل، واللي هو طلع بعد كده ابنه أولاده الدكتور والمهندس والمحاسب والظابط. ده عمل شوية من الناس وعي اللي هو لأ، أنا أولادي ممكن يطلعوا حاجة أحسن، ابني ممكن ما يطلعش نجار يطلع مهندس، ابني ممكن ما يبقاش مثلا ميكانيكي، ممكن ابني يبقى غيرنا ثقافة المجتمع عادش تحترم قيمة العمل كقيمة. بالظبط كده. شوية بقينا بص على الموضوع من ناحية لا، العامل ده حاجة قليلة، تمام، خريج تعليم عالي هو ده القيمة وهو ده الحاجة كويسة. فعمل المشكلة ان هو الاعداد زادت، سواء مهندسين محاسبين دكاترة، والقيمة بتاعتهم قلت، وفي نفس الوقت العمل الفني ما بقاش موجود او ما بقاش منتشر، وبقى عامل مشكلة ان هو كل طبقات الشعب او كل فئات الشعب او كل فئات العمل بكمل بعض، احنا كلنا تروس في مكانة كبيرة. أصدقاء الشباب، ما زلت معكم وأسعد بلقاء واحدة من الطالبات. أتعرف عليكي؟ أسماء محي. أسماء، طالبة في كلية إيه؟ هندسة. عايز أعرف إيه أحلامك في الكلية اللي أنت التحقتي بيها؟ وأنا طبعاً خارجة بعد الثانوية عامة داخلة هندسة، علشان كنت سعيدة بالمجموع بتاعي وإن أنا بحب رياضة وكده، فأنا نفسي لما أخش هندسة ألاقي تطبيق عملي للموضوع، للحاجات، ألاقي الدراسة عملية مفيش حفظ، فأحس إن دماغي اشتغلت أكتر من ثانوية عامة. ثانوية عامة كان فيها حفظ شوية، يعني مثلا أنا في المهني عايز أخش عمارة، بس يمكن لما أدرس وأخش هندسة أحس نفسي لأ، أنا مايلة لحاجة تانية. فأنا عايز أعرف كل قسم، ويجيبوا لنا مثلا طلاب أكبر مننا، يعني كل واحد من قسم يحكي لنا عن القسم بتاعه كطالب علشان يبقى أقرب لي. شايفة مستقبلك إزاي؟ هو هندسة كان حلمي من وأنا صغيرة، عشان كده حتى دخلت علمي رياضة. بحس إن هندسة هتساعدني أكتر في تحقيق حلمي، إن أنا أبقى حد منظم وحد عملي. أنا بحب الدراسة العملية جدا، ونفسي إن شاء الله نخرج منها حد كامل يشتغل تحت اي ضغط، حد دماغه اشتغلت في ظروف كتيرة، حد مرن زي، وفي نفس الوقت ابقى مواكبة للسوق، علشان لما اطلع ما لقيش نفسي مثلا السوق طلب حاجات انا لسه مدرستهاش في الكلية، فاضطر ان اروح ادرسها انا لوحدي مثلا. فعشان كده نفسي ان انا لما اخش هندسة، هي بالنسبة لي مرحلة جديدة تختلف كتير جدا عن المدرسة وكده، فانا داخلة جامعة، فانا عندي امنيات نفسي لما اخش الاقيها فعلا بتحقق قدامي، وبعد ما اخلص الاقي ان انا حققت حتى 50% من اللي كان نفسي فيه لما اكبر. والاستعداد لعام دراسي جديد، كل سنة وانتم طيبين. هناك بعض أولياء الأمور اللي أولادهم في مراحل الابتدائي والإعدادي لديهم قلق من العام الدراسي الجديد بسبب كورونا. هنستمع إلى كلمة من الأستاذة منى صفوت، مدرس تربية خاصة بوزارة التربية والتعليم. تزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، يوجد حالة من القلق تسيطر على بعض أولياء الأمور، خوفا من العدوى وخوفا على أبنائهم من العدوى. يتعين فقط على أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم باتباع عدد من الإرشادات الوقائية، وهي أبرزها غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، أو تنظيفها بالمطهرات الكحولية وغيرها، استخدام مناديل ورقية لتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، التخلص من المناديل بعد استخدامها في سلة المهملات، وعدم لمس العين والأنف والفم باليد خارج المنزل وتناول كميات وفيرة من المياه. كذلك يجب على أولياء الأمور بمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة حال إصابتهم بالسخونية أو السعال أو العطس حتى لا يكونوا مصدر قلق لزملائهم، ولتجنب نقل العدوى فيما بينهم مناشدا المدرسين ومديري المدرسة بضرورة فتح نوافذ الفصول لتهويتها بشكل مستمر. وعن كيفية التعامل مع التعليم عن بعد مع المدرسين والطلاب وكيفية تحقيق الاستفادة الأكبر. لقد أصبح التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد مطلب ملح لكل الأساتذة والإداريين والتربويين والتلاميذ وطلبة الجامعات ومختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وفرض على جميع الطلاب متابعة دروسهم في بيوتهم عن طريق منصات رقمية تعرض دروسا يوميا وتمارين تقويمية بنفس تسلسل منهاج العام الدراسي، وكأن المتعلم في قسمه أمام أساتذته وليس في منزله وراء شاشة حاسوب. وللتعليم عن بعد عدة مزايا، أهمها تقديم البديل المرن للطلبة عوضا عن التعليم التقليدي، منح الطلاب فرص أكبر في تحصيل العلم، تمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق بالصفوف الدراسية، توفير المال من خلال عدم اضطرار الطلاب للسفر من أجل تحصيل العلم، السماح للطلاب بالاختيار بين مجموعات مختلفة متنوعة من الدورات الدراسية، المساعدة على تطوير مهارات الطلاب، المساعدة على تحسين الانضباط الذاتي لدى الطلاب، تعزيز الشعور بالمسؤولية، تحسين مهارة إدارة الوقت لدى جميع الطلاب، تحسين المهارات الفكرية المستقلة لدى كل الطلاب، عدم الحاجة لوجود الطالب والمدرس في نفس المكان لتبادل أي معلومات، مشاهدة الطالب المحاضرة إلكترونيا بأي صيغة مسموعة أو مرئية، وكذلك محاولة ناوي يشاهدها مرة أخرى في وقت لاحق، إعادة الطالب المشاهدة بشكل أو آخر في وقت يناسبه، استخدام الحاسب الآلي كوسيط من أجل استغلال سرعته وإمكانياته في عملية التعليم، المساعدة على توفير التعليم للأشخاص الذين لا يملكون الاستطاعة، لأن التعليم عن بعد مفتوح للجميع باختلاف أعمارهم، التخفيف من الطاقة الاستيعابية للجامعات والمدارس حيث لا يتطلب هذا النوع من التعليم الحضور لموقع المدرسة أو الجامعة من أجل تلقي العلم. كذلك يتمتع التعليم عن بعد بعدة مزايا، أهمها سهولة الوصول للمحتوى التعليمي، فالتعليم عبر الإنترنت هو طريقة مناسبة للأغلبية حيث يمكن للموظفين والطلاب وكل من يريد التعليم الحصول على دورات ومحاضرات في أي المجالات يرغبون فيها. كمان توفير الوقت وانخفاض التكلفة، ساهم التعليم عن بعد في خفض الوقت اللازم للتعلم بنسب كبيرة، وهو ما يرجع إلى إلغاء الوقت اللازم لعملية الانتقال للمقر التعليمي والعودة منه إلى المنزل. كذلك تعزيز فعالية المعرفة من خلال سهولة الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات المتاحة بشكل كبير على الإنترنت. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا، هو ده الحب الحقيقي، هو ده الحب الحقيقي.